حدیث 1356 به حدیثی داده بحث اسماعیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتکرن. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال في سلمي خديجة رضي بن ياقوت مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم بيشتن پیغمبر صلاة خديجة بن ادبر جماعتك اش قبيلة أسلم رابود اجاخك بو ادقوتني أسلم هندك مرو بتوان ينتظلون مسابقتك ديرت هافتن رمت كر كانكي بشكي ديبتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتوان ارموا بني اسماعيل كرت اسماعيلي شنكو بابوان بابيروان اسماعيل بو وجاء بج ذريته ويبون پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي بني اسماعيل كرت اسماعيلي رميبكن تيرا بابجن فإن أباكم كان راميا شنكو هنديك بابو وابو اسماعيل بو أو جرامي بو رامید زانی تیرت هاویتن و باشه یا باشه مروف جاول بابت خوب کت با پیرت خو او دیکت خوب پشتی اینگه پیغمبری صلافت خود لبن بیا هش تأکید السروت چند بکت پتر وان مضبیط بکتن و تشجیع بوان چیکت و بوان دیار بکتن افشو لعاوت کن و رمیا یلک یا باشه بود و انا مع بنی فلان و اس الگل فلان جماعت أجك دي تيراها بيجن دي سباقي كرت. قال سلامت بيجت فأمسك أحد الفريقين بأيديهم إيك جهردو فريقا رسد خوغرتن رسد خوغرتن معنوي قوتن أم سباقا هابتنا تيراناكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نغنبري صلى الله عليه وسلم قوت ما لكم لا ترمون وخير اجبار چه الرمي ناكن ان بوچه ده سحب بن ده خوكيشن. فقالوا اذي جماعتي قوت يا رسول الله اي رسول خده نرمي وانت معهم ام ده رمي كينو تيراها بجين وتلقلوان. قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتوان ارمو رمي بكن تيرت خوبا بجن السرسي باقا خوبن وانا معكم كلكم وازلقلوهمية.